أصلحت ربنا ابتلانا بواحد من دول. يعني في تأويل يوصل لدرجة ايه؟ بقول له واحد صوفي ربنا بيقول لي، بقول له ايه رأيك في قول ابن الفارض ذاتي لذاتي صلت ولها كان سلودي في كل ركعتي؟ اللي كلام جميل. قلت له ده بيقول وإن خر للأصنام في البيد عاكف فلا تعد بالإنكار بالعصبية. مش متعصب وتنكر على عباد الأوثان؟ قال لي مش تفهم الكلام الأول. فقلت له بس خلاص احنا كده ايه، مش هنزعل حاج أمر. قلت له قال لي انت قلبت عليا يعني خلاص؟ قلت له اه قلبت خلاص. اصل الراجل وانا كنت مش متصور ان في لسه حد، قلت له انا ما كنتش متصور ان في حد بينتسب الاسلام يقول الكلام ده، فاهم؟ ان هو بيقول الكلام ده صح، يعني ان هو كلام ابن الفارض ده، واخد بالك؟ اللي بيقوله لما تشوف واحد بيعبد الاوثان ويسجد لها ما تنكرش، ما تبقاش متعصب، فلا تعدو بالانكار بالعصبيات. ولا كذلك لما تلاقي واحد شد الزنار فكل ده اصلا شيء ايه، ده انا اللي عملت وهو شيء واحد وهم كله بيعبد كله والعياذ بالله. كلام انا طبعا الابيات حافظ الجزء ده بس بتاع تعبات الاوثان ده، بس انا مش متخيل كده يعني واحد لو الرسول صلى الله عليه وسلم سمع الكلام ده كان هيعمل ايه. يعني انا احلف بالله انه كان هيقول بكف بكف ان واحد من الرسول صلى الله عليه وسلم بقيت ليه. فدي حاجه لا تحتمل ان الواحد يكون متاول فيها، ماشي كده؟ فهو متاول فعلا، ده هو معتقد ان دول افاضل الايه الائمه، ولكن تاويل لا لانه خالف المعلومه دي بالضروره. اللي الناس انا عملت ايه؟ جاي سائل عامله يا ام محمد بالعافيه بتعرف تقرا وتكتب؟ قلت لها يا ام محمد اللي بيقول انا الله يبقى ايه؟ قالت لي يبقى كافر. هو قال لي اللي بيقول انا الله ده هو الجنود قال ايه؟ قال له قال اقتلوه. قال لي اصله قال هيفضحنا، ده هيفضحنا. قلت له ده مش هو بيقولها كده علشان ان هو غلطان؟ لا، ده أتابي الجنيد على نفس اعتقاده. قال لي مش تفهمها الاول، يعني واحد لما يقول انا الله هفهمها ايه واول كلامه ايه؟ قلت له ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. قال لي اه صح. قلت له طب، قال لي عشان التثليث. قلت له طب لو واحد بقى مش ان الله هو المسيح ابن مريم، قال انا الله يبقى ايه؟ فراح جاي قال لي اصل انت ربنا نور بصيرتك. اهو الراجل فهمنا، انا مش فاهم ما بفهمش، انا مش فاهم الموضوع كويس. فالقضيه بالنسبه ده تاويل فعلا، بس والله انا طبعا اجزم ان اللي يقول كده يبقى ايه، يبقى كافر. ويصحح ان واحد يقول انا الله ويبقى كلام صح. تروح دلوقتي طب خلاص انا فاهم قصدك ان هو الراجل مش قصده كده فعلا. تروح قصده كلام حلو، ما معنى كويس، ليه ما يعبرش عنه بكلام كويس بدل ما يعبر عنه بايه؟ بالكفر والعياذ بالله. ويقول الناس كفر، نعوذ بالله. فتصويب واحد يقول انا الله يقول لك كلام صح فعلا، ده كلام لا يقبل بحال من الاحوال. زي ما الاخوه في كنت كان يطلع لهم، طلع لهم واحد مره في المولد البدري قال لهم تعالى كلمني، عايز ايه؟ انا الله، انا الله، عايز ايه؟ انا اقول لك والعياذ بالله. فنوعيه من هذا التاويل، ده تاويل لا يعذر به قطعا باي درجه من درجات، لان انتشر في المسلمين ايه علم ده زي ما ها وغير المسلمين. صح، ده في كل الخلق بتعرف المسلمين بيقولوا لا اله الا الله وان ربنا غير بني ادمين، ان مش هو بانسان بعينه ولا ان هو كل المخلوقات دي كلها جزما ويقينا. فلذلك لو جه واحد النهارده يتاول تاويل معين في مثلا الصلاه، في القران مثلا، في تخطئه القران مثلا، ويقول ويقعد يقول لي تاويل، لا ده معلومه الدين بالضروره استفاض علمه، لا يعتد بتاويل يخالفه، ماشي كده؟ التاويلات الباطنيه كلهم في ان الصلاه الفرض هي ذكر خمسه اسماء من اسماء اهل البيت، ما عندهم كتب كامله في تاويل، كتاب اسمه تاويل الدعائم، كنت بقول دار المعارف من اوله لاخره تاويل، ماشي كده؟ بما فيها التاويلات اللي هي زي الصيام، الامساك عن سر الطائفه، كلام موجود في العقائد الباطنيه، الكلام على ان الزنا هو اخراج سر الطائفه الى من لا يستحقه مثلا، كل ده تاويلات. وان الزنا بقى ان هو الزنا ان هو عاشر واحده مش حرام، مش هو ده الحرام، الحرام ان هو يقول لواحد جاهل من الامه المنكوسه حقيقه الايه هيفضحه، يبقى هو ده زنا يبقى يقتلوه عشان زاني, علشان هو راجل ايه خالف الامر وما كانش ينبغي يقول لهم الحقيقه. ماشي, خليه هو يضحك على الناس وخلاص. فالكلام ده كله كفر بواح. مساله انه متاول ما يعتدش بالتاويل ده. ولذلك انواع التاويل لابد ان نعرفها, واهل العلم هم يعرفوا اذا كان ده معلوم من الدين بالضروره مش معلوم من الدين بالضروره. ماشي, والتاويل ده مقطوع ببطلانه ولا غير مقطوع ببطلانه, ولا التاويل ده مما يسوغ فيه الخلاف اصلا, تاويل سائغ مما يسوغ فيه الاجتهاد, الباب فيه اجتهاد. وهذا كل انواع الاجتهاد السائغ. يبقى نرجع لتقسيم انواع الخلاف الى ايه, الى خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. خلاف غير سائغ ينقسم الى ما يكفر تاركه نوعا وعينا, ويكفر تاركه نوعا لا عينا, ولا يكفر ايه مخالف المخالف يكفر مخالف فيه او لا يكفر الا قلنا خلاف غير سائغ يكفر المخالف فيه نوعا وعينا بالاتفاق, وفيه يكفر نوعا لا عينا, وفيه لا يكفر مع القطع بان هو خلاف غير سائغ بدع ضلال. وفيه خلاف سائغ اصلا اللي هو التأويل ينقسم فيه الكلام لكده. وبالتالي فهو بيقول هنا بيقول لا يؤذر احد بتأويل يتأوله في انكارها. وإن قال إن ده خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم, وإن اختبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم غير صلاة غيره, وإن تأول كل التأويل ده مالوش اعتبار هذا التأويل. أيوه, وذكر بقى المثال في كل من أنكر مما أجمعت عليه الأمة من أمور الدين. من أمور الدين بقى دي تشمل الأحكام وإيه والعقائد, وإن كان هو مثل بها للإيه الأحكام, ومثل بأحكام ظاهرة. وإلا فبعض الناس يجعل هذا الباب باب الأحكام بس, وأما باب العقائد لا لا. ده هو كان بكلام بيقول من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا. يبقى مناط الحكم كان عند أهل العلم انتشار العلم وعدم انتشار العلم, وليس إن هو دي مسألة اعتقادية علمية ولا مسألة عملية. يعني بالضبط مسألة علمية ولا عملية, أو مسألة فرعية أصلية ولا فرعية. لا, الكلام مبني على إن هذا إذا كان علمه منتشرا, واستثنوا إلا أن يكون الرجل حديث عهد بإسلام ولا يعرف حدوده, فإنه إذا أنكر شيء منها جهلا به لم يكفر, وكان سبيله سبيل المنيع الزكاة في بقاء اسم الدين عليه. ماشي كده, كلام ده مهم جدا. وبيقول برضو في نوع تاني اللي هو في إجماع معلوم عن طريق علم الخاصة, اللي هو مقطوع ببطلان مخالفه لكن غير معلوم من الدين بالضرورة, وبالتالي يضل للمخالف ويودع ولا ايه ولا يكفر ابتداء, بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة. يبقى المبنى مسألة مبناها على استفاضة العلم او عدم استفاضة العلم في عامة المسلمين, بحيث ان دعوة التأويل تقبل او لا تقبل, ودعوة الجهل تحتمل ولا لا تحتمل. فالامر ايه, فالحسب وانتشار العلم او عدم انتشار. يبقى السؤال, لا الجنيد ما تنقلش عنه كلام وحش او للدرجة. الجنيد ينقل عنه أقصاها بدعة خفيفة عملية. الجنيد خصوصا النقل اللي هو من أئمة الكبار يعني. أما هو وعبد القادر الجيلاني ما أظنش يصح عنهم نقل الكفر والضلال. وهم في الحقيقة الزمن بتاعهم كان قبل ظهور الصوفية الفلسفية اللي بتاعت وحدة الوجود ومثلا. دول أصلا يعني ادركوا يعني ايه تبع التابعين او نحو ذلك يعني في العصور المتقدمه, ما كانش لسه الصوفيه الفلسفيه دخلت وانتشرت. وذلك الواحد ما يصححش النقل الفاسد. الصوفيه الفلسفيه دي في القرون اللي هي في الرابع والخامس وما وراء ذلك, وبالتاكيد الغزالي ادرك شيئا من ذلك. ما هو القرن الرابع, القرن الرابع فعلا 309 ان هو كان هو الجيلاني اظنه بعده, كان على الجنيد كان قبليه, الجنيد قبليه طبعا, الشوكاني المناوي مش النووي, ده ابن عربي المالكي. معلش مش مشكله الالف واللام, اللي بيتكلم في شرح الاحاديث دايما ابن العربي المالكي. المحيي الدين لو هو محيي الدين هو ابن عربي طبعا, ولو كان حتى كلام كويس. ما هو الكلام على حتة التانية. ما اعرفش,